لا ينظر فيه إلى الماضي ولا إلى المستقبل، إلى الموجود، إلى الموجودين في ذلك العصر. العلماء المجتهدين في ذلك العصر إذا أجمعوا فلا عبرة بالخلاف المتقدم، ولا يقال لعله يأتي من يخالف في المستقبل. يقول: ذكرتم أن اشتراط خلاف العصر شرط في صحة الإجماع، هل يعتبر يعني معنى انقراض في المثال؟ أما بالنسبة للانقراض يتبين بذهاب أهل العصر، ذهاب أهل العصر، إذا ذهب أهل العصر الذين قالوا بهذا القول انقرض يعتبر. الإجماعات الذي نقلها أهل العلم وثبتت إجماعا كلها انقرض القائلون بذلك ولم يوجد المخالف حتى جاء من بعدهم. فقولهم انه يقتضي التسلسل ولا يوجد اجماع صحيح، هذا غير صحيح. قد وجدت اجماعات وذهب القائلون بها وما زال الاجماع ثابتا، ما زال الاجماع ثابتا. فليس بصحيح انه اذا قلنا بالاشتراط يلزم التسلسل ولا يثبت اجماع، بل قد وجد إجماعات ذهب القائلون من أهل ذلك الإجماع ولم يجد المخالف. كم من إجماعات عقدت في عهد التابعين ولم يجد مخالف إلى اليوم أو إلى قرون متأخرة كثيرة. مثال ذلك بطلان الحج بالجماع، بطلان الحج بالجماع أجمع على ذلك التابعون، وأفتى بعدد من الصحابة لا يجد لهم مخالف. نقل جماعة ابن المنذر والنووي وغيرهم وابن قدامة، واستمر الإجماع على ذلك، استمر الإجماع على ذلك حتى خالف من الشوكان فقال معصية ولا يبطل الحج، وهو محجوج بالإجماع قبله. وقوله غير صحيح، قوله غير صحيح، فقد اجمع العلماء على ان الجماع من مفصلات، من مفصلات الحج او من مفسدات الحج. والامثله على ذلك كثيره في كتب الاجماع. استمر الاجماع على ذلك حتى انقرض العصر ولم يوجد مخالف. ونحن قلنا لا يشترط انقرار العصر لانه قد يكون الشخص نفسه نعم يعني بدا له قولا اخر، ثم كلامهم كلامهم انه قد يوجد في لحظه من اللحظات او في هذا بعيد. غالبا يستقرئ على الجماع من جاء في العصور التي بعد، يعني اما اهل العصر نفسه فقد يوجد شخص يقول اليوم قول وغدا يرجع، نحن بشر نقول اليوم قولا ونرجع عنه في الغد. فغالب الجماعات استقرئت من ائمه بعد ذلك العصر، استقرار من أن بعد ذلك العصر. وعلى قولهم مسألة فرضية، يعني هل ممكن أن يعلم شخص الإجماع خلال يوم أو يومين حتى يقال الآن حصل الإجماع ليس لك أن ترجع عن قولك؟ هذا مستبعد، هذا مستبعد حصوله. الظاهر أنها مسألة نظرية ليست تطبيقية، ما يمكن أن يوجد أن يقال أنت، يقال لعالم من العلماء ومجتهد من المجتهدين أنت قد قلت في هذه المسألة بكذا وأهل العلم كلهم يقولون بها ليس لك أن ترجع عنها قد وقع الإجماع. هذا ما لا يمكن لأحد أن يعثر على مثل ذلك، أن يحاج مجتهد من المجتهدين يحاج بقوله لأنه قد قال بهذا القول مع أهل الإجماع فليس له أن يرجع. والله المستعان. إذا فالصحيح أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. مقصودنا انقراض العصر أي عصر القائلين الذين قالوا بهذا القول. لو فرض فرضا أنه حصل إجماع من هؤلاء كلهم قبل أن ينقرض العصر ولم يجد أحد قال في ذلك فهذه مسألة افتراضية، لكن لو وجدت يكون حجة، يكون حجة. ولكن يعني كون الذي قال بقول لا يجوز له أن يرجع عنه على فيه نظر. اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو من الإجماع؟ نعم ليس بإجماع، وحكمه حكم قول الصحابي سياسي. وإجماع أهل المدينة؟ نعم ليس بحجة لأنهم بعض الأمة. إذا اختلف الصحابة على قولين فلمن بعدهم أن يجيب قولا ثالثا، ليس له أن يحدث قولا ثالثا مخالفا لقوليهما، فإذا جاء بتفصيل لا يناقض قولهم جاز ذلك. أين وصلنا؟ بالنسبة ليوم الخميس، يوم الخميس إن شاء الله يوقف الدرس يوم الخميس، من أجل بعض الأعذار، وكذلك بعض الأخوة يستغلون هذا اليوم في المراجعة وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيه، إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث، وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع. التفصيل قد يكون قولا ثالثا إن كان خارقا للإجماع، وقد لا يكون قولا ثالثا، قد يكون عبارة عن أخذ ببعض هذا القول وبعض هذا القول. قال: ومثال اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة، فمن قائل لا ترثان ومن قائل ترثان، فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كان باطلا، لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في مسألتين إنهما سواء امتنع التفصيل قولا واحدا، وذلك لأن العمة والخالة كل منهما لم يأتي به نص، وإنما قرابة رحمية، فالتفريق بينهم ليس عليه دليل، لأن كل منهما له قرابة من جهة الرحم وليست من الوارثات، فاختلف بعض أهل العلم في توريثهم من الصحابة والتابعين، منهم من ورث ومنهم من منع، فكون شخص يفرق بين العم والخالة يكون أحدث قولا ثالثا. قال: واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين، وكلاهما مخطئ في إحداهما، يعني مسألتين مختلفتين، هل ممكن أن تنقسم الأمة إلى قسمين وكل منهما مخطئ في إحدى المسألتين؟ قال: وحاصل تحرير هذا المقام أن لو ثلاث حالات، اثنتان يتفق عليهما وواحدة هي المختلف فيها، فالمتفق عليهما واحد، أو الأول اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد، فهذا لا يجوز إجماعا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن تتفق الأمة على مسألة واحدة كلهم مخطئون فيها، لا يمكن أن يتفقوا على الخطأ في مسألة واحدة. الثاني اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين، كخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات، فهذا يجوز إجماعا. يعني لو فرض أن نصف هؤلاء العلماء المجتهدين نصفهم أخطأوا في مسألة والنصف الآخر أخطأوا في مسألة أخرى، هل هذا يمكن؟ نعم هذا يمكن وقوعه، يعني ليس في الشرع أو في العقل ما يمنع ذلك. قال: فهذا يجوز إجماعا. بقي مسألة وقوعه، هذا أمور يعني قد تكون بعضها مستبعدة، لكن فقط من حيث ممكن إن كان وقوعه أو لا، هذا يمكن وقوعه. قال: ومحل الخلاف المسألة، محل الخلاف الثالثة، وهي المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث، مسألة واحدة لها وجهان نحو المانع من الميراث، فإنه جنس واحد، إلا أنه ينقسم إلى نوعين، مثلا قتل ورق، فهو يجوز أن يقول بعضهم، أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث. عندكم هذا؟ فهذا يجوز. نعم، فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر، فقيل هذا لا يمتنع لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحد، وقيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة، وهذه المسألة هي محل الخلاف. والأمر في هذا أيضا لو فرض عدم وجود إجماع في هذه المسائل القتل والرق ومجمع عليها كلها، مجمع على أن كلها من الموانع القتل والرق، فلكن على هذا الفرق لو أن بعضهم خالف في مسألة دون أخرى والآخر يقول إحداهما دون الأخرى، فمن حيث الإمكان يمكن وقوعه، لكن في غير هذا المثال، أن هذا المثال القتل والرق كلهم مجمع على أنه من الموانع. قال رحمه الله تعالى: فصل الإجماع السكوتي. إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني، سكوتي إلى أنه علم بالسكوت، ظني أنه بالظن فقط، لسنا متأكدين أنهم يقولون بهذا القول إنما بغلبة الظن. فهذه مسألة مهمة لأن كثير ما يبنى عليها خلاف في كتب الفقه، يأتي الصحابي بقول أو فتوى أو فعل فيقول كثير من العلماء انتشر هذا ولا يعلم لهم مخالف فهو إجماع، فهو إجماع. طيب وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها. قال: والحق أنه إجماع سكوتي ظني، والثلاث الأقوال سيذكرها. أحدها أنه إجماع، وروي عن أحمد، عندكم عنه تخطط عندنا، وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية أي والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، فقالوا هذا إجماع لأنه ما سكت إلا وهو موافق لهذا القول. ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. الثاني أنه حجة لا إجماع. الثالث ليس بحجة ولا إجماع لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض. أما قول حجة لا إجماع ففيه نظر إلا إذا كان في أقوال الصحابة فهذه مسألة أخرى تتأتي، وأما في غيرهم فلا. قال: ولذلك أسباب متعددة كاعتقاده أن كل مجتهد مصير، يعني قد يسكت لأنه يعتقد أن كل مجتهد مصير، وهذه العبارة تعلمون أنها باطلة، ليس كل مجتهد مصير لأن الحق واحد والإصابة مع شخص واحد، ولكن ممكن يقول كاعتقادي أن كل مجتهد مأجور أي له أجر أو معذور. حديث عمر بن العاص في صحيح مسلم أو في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، إذا أحكم فأخطأ فله أجر، أي إذا اجتهد في ذلك. قال: ولذلك أسباب متعددة كاعتقادي أن كل مجتهد مصيب، أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. وقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد مقصوده بلا إنكار أي إنكار بحيث أنه يتكلم في الآخر أو يحذر منه أو ما شابه ذلك كما يصنع مع أهل البدع. وأما كون استنكر عليه أنه خالف في المسألة فكم حصل من مناقشات بين العلماء في عهد الصحابة والتابعين، وما زال العلماء يتناقشون وينكر بعضهم على بعض في مسائل تلتف، يعني كان يرى صاحبه قد ابتعد عن الصواب في المسألة. والحق واحد فلا شك أن أحدهم المصيب ويحب أن يظهر الحق لصاحبه، يحب أن يظهر الحق لصاحبه وينكر عليه قوله في هذا، لكن لا يبلغ به الإنكار أن يتكلم فيه أو يحذر منه. قال: ما دامت هذه المسائل يسوغ فيها الاجتهاد، يسوغ فيها الاجتهاد. قال: ونحو ذلك. وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات. أي مسألة لها ثلاث حالات؟ يعني السكوت على قول الصحابي أو إذا انتشر فتوى بعض أهل العلم وسكت الباقون، الأول أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا، يعني علم أن الذين سكتوا من المجتهدين كانوا راضين بذلك. الثاني أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض، فليس بإجماع قولا واحدا، يعلم أنه سكت وليس براض من القرائن. الثالث أن لا يعلم منه رضا ولا سخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، يعني الخلاف المتقدم في المسألة الثالثة أو في الحالة الثالثة، أننا لا نعلم هل هو راضي أو غير راضي، ففيه الثلاثة الأقوال، منهم من قال إجماع، ومنهم من قال حجة، ومنهم من قال لا حجة ولا إجماع. قال ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم، والصحيح أنه ليس بحجة كما هو مذهب جماعة من الشافعية والحنابلة وغيرهم، والمالكية أيضا، جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يرون أنه ليس بإجماع، وهو مذهب الظاهرية أيضا، وهو مذهب الظاهرية. لماذا ليس بإجماع؟ لأنه ماذا مضمون والظن فيه كبير. أولا السكوت هذا، هل العلماء الآخرون المجتهدون الآخرون اطلعوا على هذا القول؟ يحتاج هذا أولا إلى صبر، هل كونه انتشر وبلغهم جميعا، كون صحابي في فتوى، هل انتشرت في جميع الصحابة؟ تفرق الصحابة في المدينة في مكة في الكوفة والبصرة والعراق وغيرهم الشام، هل يعلم أن القول انتشر في الصحابة جميعا ولا يعلم مخالف؟ ثم السؤال الثاني الوارد، هل سكتوا إقرارا أو كما ذكر في أنهم رأوا أن هذه المسألة يساق فيها الاجتهاد، ونعم أو سكتوا لكونهم أو لكون بعضهم مثلا ما ظهر له الحق في المسألة أو ما أشبه ذلك، الصحيح أنه ليس بحجة. تفرقهم بالأمصار لا يمنع أنه يمكن أن يعلم أقوالهم، يعني تعرف أن بعض الأئمة مثلا من أئمة التابعين أو أتباع التابعين يلتقي مع في الحج، يلتقي بعضهم مع بعض، يأتي الناس من الشام من العراق، فكل يخبر بأقوال الصحابة في ذلك المكان، هذا إذا لم يتمكن له الرحلة إلى تلك الأماكن. فمثلا التابعي أو الصحابي الوارد من الشام يقول الصحابي الفلاني والآخر وكذا يقول بهذا القول، وذاك يقدم من الكوفة وهذا من المدينة وهذا كذا، فتنتشر أقوالهم بذلك، وإن لم يمكن الرحلة إليهم جميعا فأقوالهم تنتشر، لا سيما وعلم الصحابة كان التابعون يهتمون به ويتتبعونه، وربما رحلوا من أجل حديث واحد، ومن أجل هذا بعض العلماء يتردد في مسائل الإجماع، وأيضا من أجل هذا قالوا لا ينبغي أن يترك النص الصريح بإجماعات ظنية، إجماعات مضمونة، لأنه قد يكون حصل الاستقراء التام وقد يكون حصل الاستقراء والتتبع التام وقد يكون لا يحصل، واحتمال عدم حصوله أيضا كبير، احتمال عدم الحصول كبير، ولذلك يعني كما تقدم معنا التنبيه في بداية درس الإجماع على أنه لا ينبغي أن يقدم إجماع مدعى على نص صريح على نصوص الكتاب والسنة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى مثلا اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع، هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال؟ الأول أحدها أنه لا يتصور، يعني أن يكون الإجماع مستند إلى الاجتهاد والقياس، أن هذا ما يتصور. الثاني أنه يتصور وليس بحجة، والثالث وعليه الأكثر أنه جائز وواقع واختيار المؤلف، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، أنه يمكن أن يكون الإجماع مستنده عمومات وقياس، نعم مستنده قياس واجتهاد، والقياس تعلمون أن القياس الصحيح إنما يكون مبني على ماذا؟ على فهم صحيح ألحقه بدليل شرعي، فيكون على هذا مستند الإجماع هو النص، فالقياس الصحيح هو أيضا إلحاق مسألة بمسألة أخرى منصوص عليها، وعلى هذا فما زلنا لو قلنا أن الإجماع قد يكون مستند القياس فهو راجع أيضا إلى أن مستنده نص شرعي. قال ومثل له بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، لأن الآية صرحت باللحم أو لحم خنزير فإنه رجس، ولا شك أن الشحم أيضا محرم أكله. فقالوا قاتل قيف الشحم على اللحم. قال من أمثلة الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقل والحقل. الحاقل هو الذي تعثر عليه البول، والحاقل هو الذي ماذا يعني يحتاج إلى خروج الحدث الآخر الغائر إذا امتنع عليه الخروج، ما يسمى بالإمساك. ونحو ذلك كالحقن والحقد من مشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، عن الحديث عن ابي بكر الصحيحين. قال فصل، وهذه المسألة واضحة. فصل: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتاب، فقيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها، فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع. وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته، يعني يقال ليس الدية الثلث إنما هي النصف، فقد خالف في الثلث، فلا يقال أن الثلث هو الأقل فيكون مجمع عليه، لأن صاحب النصف أيضا يعترض على صاحب الثلث. والصحيح في هذه المسألة كم ديته؟ كم دية الكتابي؟ نصف دية المسلم. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده إسناده حسن. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: دية المعاهد نصف دية الحر أو نصف دية المسلم. أي هذا يكون أخر درس في الإجماع، وتقدم معنا على أن هذه المسألة مهمة، والخلاصة في ذلك أن الإجماع إذا ثبت فهو حجة، إذا ثبت فهو حجة. ثبوته منها ما هو مقطوع بثبوته، كما إنكار ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فهذا لا شك أن الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة مجمع عليها، أو الأشياء التي نقلت في التواتر كالمس على الخفين وما أشبه ذلك، هذا أيضا يصير ضروري، هذا يصير ضروريا. بقي ما كان مضمونا، ما كان مضمونا فنعمل بالإجماع إذا نقل نقله بعض العلماء ولا نخالف فيه، وإلا أن نجد نصا يخالف ذلك فلا ندع النص الشرعي لإجماع المدعى. الله أعلم هل ثبت أم لم يثبت، فنأخذ بالنص الشرعي مع طمأنينة البال مع انشراح الصدر، ولا نقول قد قيل هناك إجماع ونترك النص الشرعي، لأنها إجماعات مدعاة. والأفضل في نقل الإجماع من لا يجزم به، كما ذكر الإمام أحمد الشافعي ما يشير إلى ذلك، يقول: لا نعلم خلافا، أو لا نعلم نزاعا بين علماء، أو لا نحفظ خلافا. وقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدليل على الناس قد اختلفوا، لا يعني أنه لا يقول بالإجماع، بل هناك مسائل قد نقل فيها الإمام أحمد أيضا إجماع، يقول أجمعوا على كذا، نصوص عن الإمام أحمد في ذلك، فيكون قوله إنكارا لمن رد السنن الصحيحة بإجماعات مدعى. فقد كانوا ربما في مسألة التمتع فسخ العمرة إلى فسخ الحج إلى عمرة والتمتع، ربما بعضهم يقولون قد أجمعوا، ومسائل أخرى ربما انتشر الإنكار فيها على الإمام أحمد وغيره من العلماء مع أن النصوص معهم. فذكر مثل هذه العبارة الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. فذكر ابن القيم في مختصر الصواعق أن كلام الإمام أحمد محمول على مسائل وجد فيها نصوص شرعية لا يمكن أن يترك فيها النص الشرعي ويؤخذ بإجماعات مدعاة، ونقل أمثلة على ذلك كما في مختصر الصواعق. الإجماعات المدعاة خالفها الأئمة ولم يلتفتوا إليها. يعني نبهنا أخونا إبراهيم حفظه الله على الإجماعات المنقولة في العقيدة، تجد شيخ الإسلام ابن القيم يقولون على إجماع السلف، أجمع السلف على كذا، أجمع الصحابة على كذا، فهذا من الأمور القطعية، لأن من خالفها فهو كافر أو مبتدئ، ولا يمكن أن ينسب إلى الصحابة خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، لا لأن هديهم هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أقوالهم وسبيلهم هو الحق، فلا يمكن أن يأتوا بشيء يخالف الكتاب والسنة. فكونه يقول الله عز وجل مستوى على عرشه، وعلى ذلك إجماع السلف، إجماع الصحابة. لماذا؟ لأنه هذا هو الحق في المسألة ولا يمكن أن يخالفوا فيه، ولأنهم أجروا الأدلة على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها أو ذكر شيء يخالفها. فنعم، فكونهم ينقلون إجماعات في العقيدة هي إجماعات صحيحة، لكن عرفت بكون هذه الأمور مقطوع بها لا يخالف فيها مستقيم، إنما يخالف ذلك فيها الكافرون أو المبتدعة أو ما أشبه ذلك. ولذلك ربما مسألة يعني ما تتبعت ولا عرف لها أقوال الصحابة، يعني مثل مسائل الصفات وإنكارها وغيره، ما علم أقوال الصحابة في هذه المسائل. هل الله عز وجل مستوى على عرشه؟ يعني هل الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا أو غير حقيقي؟ ما تكلموا هل هذا النزول حقيقي إلى السماء الدنيا أو نزول غير حقيقي، أو ينزل بعض الملائكة. هذا يدل على أنهم أجروا الحديث على ظاهر أنه أن الله هو الذي ينزل، ولو فهموا أنه غير على غير ظاهر لبينوا، ما كانوا سيسكتون على أمر باطل. ثم أيضا ما يمكن أن يكون ظواهر الكتاب والسنة معاني باطلة. الله المستعان. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأصل الرابع الاستصحاب، استصحاب الحال ودليل العقل. طيب الاستصحاب معناه في اللغة طلب الصحبة، استصحاب أي طلب الصحبة وهو الملازمة، وهي الملازمة. وفي اصطلاح العلماء استدامة إثبات ما كان ثابتا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أي الأمر الثابت يبقى على ثبوته حتى يأتي الناقل عن ذلك، والأمر المنفي يبقى على نفي حتى يأتي دليل شرعي ينقلنا عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: يعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. الأول استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، كعدم وجوب صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه فيستصحب الحال في ذلك. وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. تقدم معنا الإشارة إلى ذلك كيف عند الكلام على ماذا تقدم ذاك من درسين ذا ما سمعت النفس، النفس إشارات يعني كثيرة، لكن في الأحكام، في أحكام عندنا كمان قسم المباح ذكر أن الإباحة شرعية وعقلية، الإباحة الشرعية اللي جاء فيها نص شرعي على إباحة هذا العمل، والإباحة العقلية وهي البراءة الأصلية. لماذا سميت إباحة عقلية؟ يعني قلنا أصل هذه التسمية من المعتزلة، لأنهم يجعلون للعقل تدخل في الأحكام، يقولون ما كان مستحسنا فيحكمون بأنه لابد أن يشرع، ما كان مستقبحا يحرم. فقلنا لا داعي لهذه التسمية، لأن لها تعلق بمسائل في العقيدة فيه نزاع، مسألة نعم الاستحسان العقلي والاستقباح العقلي، لا شك أن العقل قد يستحسن شيء ويستقبح شيء كما هو عقيدة السنة والجماعة، لكن لا يبنى الأحكام على ما يستحسن الناس ويستقبحونه. فقد يشرع الله عز وجل أمورا في ظاهر الأمر يستقبحها الإنسان، والله عز وجل له حكمة في ذلك عظيمة. إذن فلا يعلم أن هذا الأمر مستقبح أو هذا الأمر غير مستقبح شرعا ويبنى عليه الحكم إلا بالأدلة الشرعية. وما هو الأصل في الأمور في الأشياء المنتفع بها الإباحة حتى يرد دليل ناقل عنه؟ والأمور التعبدية ما هو الأصل فيها؟ التوقف، أنه ما يعمل بها حتى يأتي دليل ناقل عنه. لذلك قال وجوب صيام سفر، هذا يحتاج إلى ما يثبت أننا نتعبد بصيام هذا الشهر وجوبا. قال وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ووجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم فبين في الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه ووجه دلالة في الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ندموا على استغفارهم للمشركين بينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج حتى يبين الله حتى يبين لهم الله ما يتقون كالاستغفار لهم مثلا الثاني من ماذا؟ من الأقسام الثلاثة قال الصحاب ثلاثة أقسام الأول أصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه الثاني استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص ودوام الملك حتى يثبت انتقاله ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءته ونحو ذلك بمعنى ذلك نبقى على دليل الشرع دل الشرع على أن هذا الحكم على أن هذا الحكم مباح أو على أن هذا الحكم واجب نعنى به حتى يبلغنا خلاف ذلك حتى يبلغ الناس جاء نص عام نعمل به حتى يبلغنا المخصص وهكذا المطلق يعمل به حتى يرد التقييد وينبغي أن لا يعمل بالصحاب حتى يتأكد يبحث هل هناك منسوخ هل هناك ناسخ هل هناك مخصص وهذه المجتهد يعرفها لكن قد يفوته قد يعمل بالعام حتى يرد المخصص قال ودوام الملك حتى يثبت انتقاله يعني هذا الرجل اشترى شيئا الآن أصبح في ملكه أو رجل نعلم عنه أنه ساكن هذا المنزل وأنه ملكه أن هذا ملكه من زمن قديم جاء رجل يدعي أنه قد اشترى وأنه قد أصبح ملكا له فعليه أن يأتي بما يخالف الأصل الأصل أنه ملك لهذا وهذا هو المعروف والمشهور وقد اشتراه أو سكنه فمن ادعى خلاف الأصل هذا عليه الدين فنبقى على الأصل وهذا الإنسان اشترى شيئا أصبح ملكه في الشرع حتى يأتينا يدل على بطلان هذه المعاملة أو على أن هذا الملك قد انتقل منه قال ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها يعني إنسان عليه دين وهو معترف بدينه لهذا الإنسان فذمته مشغولة بهذا الدين جاء يوم يدعي أنه قد قضى وذاك ينكر يقول ما قضاني يقول صحيح أنا عندي له دين لكني قد قضيته وهذا ينكر فالآن من عليه البينة نبقى على الأصل أنه لم يؤدي حتى يثبت أنه قد أدى لأن الشغل الذمة بهذا الدين ثابت وهو نفسه معترف بهذا يقول نعم أنا علي الدين لكن ادعاء أنه قد برئ ذمته منكر عليه يحتاج إلى إثبات فإذا تقاضوا إلى القاضي فالقاضي يقول الأصل شغل الذمة بهذا الدين عليك أن تثبت أنك قد قضيته إن لم يكن له إثبات وشهود ما العمل؟ نعم يقضي الحاكم على المنكر باليمين ويبقى عليه الدين إذا حلف تقي عليه قال الثالث وهو المردود عند الجمهور إذن الأول والثاني لا شك أن يعمل بهما البقاء على البراءة الأصلية حتى يثبت خلافها والبقاء على دليل الشرع حتى يثبت خلافه كاستصحاب النص والعموم ودوام الملك وشغل الذمة إلى آخره الثالث وهو المردود عند الجمهور وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع واعتبره بعضهم واختاره بإسحاق بن شاقلة عندي جعل على القرف ضمة مش عندكم كذلك شاقلة نحن نعرف مقابل شاقلة للكسر يحتاج إلى مراجعة قال مثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة إذا الآن عندنا مثلا وهو إذا رأى الماء إذا جاء إذا رأى الماء وهو قد دخل في الصلاة هذه المثلة الآن في فيها خلاف العلماء، منهم من يقول يستمر في صلاته، منهم من يقول يخرج. فيأتي كل شخص ويستدل بمسألة مجمع عليها على هذه المسألة، يحاول يستصحب الإجماع إلى محل النزاع. يعني فيأتي الطرفان كل منهما ينقل إجماعا على مسألة، يحاول استصحاب الإجماع إلى هذه المسألة. قال: فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها، فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه. طيب هذا الإجماع منعقد على صحة الكلام ودوام فيها إذا لم يرى الماء. الإنسان دخل في الصلاة على تيمم حتى أكملها، صلاة صحيحة؟ صحيحة. هل له أن يستدين ذلك إذا لم يجد الماء؟ لا، أن يستدين بالإجماع. فالآن قالوا نستصحب هذا الإجماع. نحن الآن يقولون قد أجمع العلماء على أنه إذا دخل في الصلاة فله فماذا؟ فصلاته صحيحة ويستدي ما حتى ينتهي، وعلى هذا فيستدي ما حتى إذا وجد الماء. انظروا فاستحبوا الإجماع على هذه الصورة، هذه الصورة مختلف فيها. فهم قالوا قد أجمع العلماء على أن من دخل في الصلاة بتيمم له أن يستدي منها حتى ينتهي منها إذا لم يجد الماء. قالوا فكذلك نبقى على هذا الإجماع في هذه الصورة، وهو إذا وجد الماء. الثانية تبدأ بإجماع آخر ويستصحبه إلى ذلك. قال: فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. قد يعكس ما ذكر المؤلف العكس، يأتي الآخر ويقول قد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا وجد الماء يلزمه الوضوء، يعني متى؟ قبل الصلاة، لا يجزئ التيمم. أجمع العلماء على أن المتيمم إذا وجد الماء لزمه الوضوء. قال: فهذا أيضا الذي في الصلاة قد وجد الماء فيستصحب الإجماع إلى هذه الصورة. يعني يبقى كل من المتنازعين يستصحب الإجماع إلى الصورة المتنازع فيها. واضح؟ يعني الأول ماذا يقول؟ الأول يقول قد أجمعوا على أن صلاة المتيمم صحيحة ويستدينها. طيب الإجماع على متى؟ إذا لم يجد الماء، أما إذا وجد الماء ففي خلاف. قال نستصحب الإجماع، نبقى على الإجماع على أن هذا الرجل لا يخرج من صلاته ليتوضأ. الثاني يقول ماذا؟ قد أجمع العلماء على أن المتيمم إذا رأى الماء يلزمه الوضوء، فهذا أيضا قد وجد الماء في الصلاة فيلزمه الوضوء. فكل منهما سحب إلى نفسه إجماعا، لذلك هذا استصحاب الإجماع في محل النزاع على ضعيف، مردود عند الجمهور وهو الصحيح، مردود، لأنه ماذا؟ المدعى، كل يدعي استصحاب الإجماع إلى طرفه. والصحيح في المسألة المذكورة أنه إذا وجد الماء في الصلاة عليه الوضوء الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرفه، فينصرف من صلاته ويتوضأ ثم يعيد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.